قلت أنفا في غمض، وختم كلامي أنه أن يكون أرجو أن يكون هو مخلصا في هذه الكلمة، وكذلك أن يكون الذين ذهبوا إلى هناك لجهاد في سبيل الله أن يكونوا أيضا مخلصين، لأن أنا الحقيقة لا أؤمن بكثير من هؤلاء الذين يذهبون للجهاد هنا ظاهرا للجهاد، إنما يذهبون لمقاصد مختلفة جدا. نعم، وضعت الكلام انه يعني الود والنفور. اي ود هذا يعني القبيله التركيه على اساس يعني يمكنه منهم يبقوا في بلده. نعم، لكن هو يشير انه سوف لا يكون ان جاب خفي كما ذكر الاستاذ. اي نعم، السؤال هو يعني بعض تصويرهم تصوير العرب بعد خمس سنين لما على الأشخاص في العراق. أنت إذا بالجهاد لما ضيق في الحياة في العراق كان مثلاً فقر أو عمل شيء ضيق في يرى أحسن مكان إنه ذهب إلى الجهاد ضعفهم في هذه اليمين. هذا خلص طيب. طيب. أحد الأخوة أجي علي قبل أيام قال أنا والله ما مش ملاقي شغل عند صلاة الظهر، صراحة جاهز ذكرني إذا في تذكرة. هذا هو. طيب يا أبو أنس، الساعة راح تصير 12، شوف لي هالشريط صغير معك باقي بقية كبيرة ولا قصيرة؟ نعم؟ أبو إبراهيم بس فيأتوه. مقصود منه وإن كان غير غريب منه، لأنه هذا ليس كسياف، سياف على شيء من العلم والفقه ولو أنه كان فقها مذهبيا عن الغالب. أما هذا فلا يبدو أنه على هذا الفقه. هو الآن يشبه كابل بالفتح المكي، وأنهم إلى انتصروا كما نرجو على الشيوعيين وعادت الأفغان كلها إسلامية، وعسى أن يكون ذلك قريبا. عليكم السلام. أهدينا بخالد. أهدينا الله بالخير. أهدينا بخير حالا. طيبت لي يا إيباء. من أول ما أفضلت مليون تنسير. طولت. جزاك الله خير. وأنتم تعلمون قول الرسول عليه السلام بمناسبة الفتح الأكبر فتح مكة، قوله لا هجرة بعد الفتح، فهو يريد أن يثبت بأنهم إذا فتحوا كابل فأن يبقى أن يبقوا الفاتحون في كابل كما بقوا في المدينة، وهذا قياس مع الفارس. ومن هنا قلنا ما قلنا آنفا أن القياس يعني فيه القياس الصحيح فيها دقة متناهية، ولذلك فلا يجوز استعماله إلا من كان متمكنا في الفقه السني، فقه الكتاب والسنة. هذا الرجل الآن يشير إلى العرب الذين يجاهدون معهم، لأنهم ما ينبغي أن يجاهدوا الآن ثم بعد الفتح يرجعون إلى بلادهم، وإنما عليهم أن يكونوا كالمهاجرين الذين هاجروا من مكة ثم بقوا في المدينة ولو بعد الفتح. ذلك حكم خاص. الرسول عليه السلام كان لا يأذن للمهاجر الذي يعود بعد الفتح الأكبر من مكة، من مدينة إلى مكة، ماذا هذا ينور؟ فالمقصود أن الرسول عليه السلام كان يأذن للمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة إذا عادوا إلى مكة بعد الفتح أن يبقوا فقط 3 أيام ثم يعودون إلى مهجرهم ألا وهو المدينة. لكن هذا حكم خاص بالنسبة للمهاجرين الأولين وبالنسبة لمكة، فلا يجوز للمهاجر أن يبقى في مكة أكثر من هذه 3 أيام. فلا يجوز الآن أن نشبه كابل بمكة وبلاد التي هجر منها، أنه لا يجوز للمهاجرين أن يعودوا إليها، بل عليهم أن يظلوا هناك كما ظل المهاجرون في المدينة. هذا حكم خاص. ولذلك هنا في خطأ يعني فقهي دقيق. أي نعم. تفضل. مرحبا. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يوم 50. أهلين. جزاك الله خير. كيف تحسن حضور الشيخ؟ ويستجمل الضفؤات في بيت المقدس وسيصل في مكة المدينة. فالرسول أشهر كاره خمس مرات. أفغانستان مليئة بالرجال وبلادنا مليئة بالذكور. هذا هو الذي يقول لك أفغانستان. هل أفغانستان حتى أنت أفغانستان أم تمر منها إلى بلادنا؟ وقته لاحظين انتو الرجل شمساوي؟ لا يعني محنك محنك تحت الحنك عمامته. انا فكر ان السنة هكذا نعم اقتعاق هذا تمسك، هذا تمسك السنة لكن ما يعرف السنة الصحيحة من الضعيفة. هذا الذي أحدث الفتن النار إليه شايف هنا عمل إيه؟ كأنه خمار امرأة مغطي كل شيء إلا الوجه. لا هو مستغطى شايف شايف واضح؟ ليش واضح؟ أنت شايف لحيته؟ هو مأدين لأزام يشوف خلينا بكنا أنا للطبيب. لا ليش باعي؟ نظرك طبيعي. أما الآن شايف أقول لك الكريم هذه الآية المفهومة أن هذه المدينة مجاهدين الذين يعيشون في المدينة يجب أن يغاربوا معهم الكفار يرونهم وهذا أيضا يدل على موقفه ليس معنى هذه الآية أن كل واحد يبدأ جهاد في المنزل فكل واحد هذا كل واحد عمل إلى المدينة وكان مفروض عليه أن يقاتل الذين يرونه من الكفار وهكذا تلبيسهم وصل إلى روم وفارس وأفريقيا وأوروبا وأوارسة والهند والصين وما وراء الناس هكذا هم راوا هذا التصرف قتلوا الذين يلونهم من الكفار حتى وصلوا إلى مكة ووصلوا إلى روم وفارس وأفريقيا وأوروبا يجب أن نقل من قتل الوقت الحاضر والمتأخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.